نشوف بقى الأسئلة سريع سريع كده. أخ بيقول لي ما هو التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة، وهل هو في السورة الواحدة أم بين السور أم في الاثنين معا؟ التنكيس هو العكس في الترتيب، وده تعريف عام كده. منه ما هو جائز شرعا ومنه ما هو مرفوض شرعا. الجائز شرعا انك تقرأ صورة قبل صورة وان كانت بعدها في الترتيب، ده جائز شرعا ما فيش مشكلة، حتى في الصلاة جائز شرعا، بدليل الحديث اللي في صحيح البخاري، الرجل اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له الباب لا يعني يقرأ قراءة في الصلاة الا ويستفتحها بقول هو الله احد، وكان اماما، يعني لو عايز يقرأ بصوت البقرة لازم يقرأ الاول قل هو الله احد، هو ده تنكيس، ليقول هو الله احد فين وبقى الصوت فين. والنبي لما احضر وساله قال اني احبها، قال حبك اياها ادخلك الجنة، ما قالوش اللي انت بتعمله ده يا ابني تنكيس حرام وما ينفعش وما يلقش وكذا وكذا وكذا وكذا. وكذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث صحيح انه قرأ بآيات من سورة النساء في الركعة الاولى ثم قرأ بآيات من سورة البقرة في الركعة الثانية، بس كان حتى على مستوى الصورة والصورة او على مستوى آيات وآيات، فهذا امر جائز سواء في خارج الصلاة او في الصلاة، وليس هناك ما يمنعه. اما التنكيس المذموم شرعا ودينا وغير المقبول فهو تنكيس الايات، بمعنى ان نقرأ ايات السورة من الشمال لليمين، يعني من الجنة والناس ابتدي بيها واختم بقول اعرب الناس اجيب من وراك انكس الايات، زي ما بنسمع بعض الجهلاء يقول لك هقرأ عليك سورة ياسين بالمقلوب، ده ان شاء الله من نكس القرآن كما قال ابن عمر وغيره فاعلموا انه منكوس القلب بعيد من رحمة الله، ان ده لعب بالقرآن الكريم وسفالة وقلة ادب، وهذا هو المحرم شرعا ودينا.